السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم إخوتي وأخواتي مع قصة جديدة من يحكى عنا. تجربت قصة حدثت في القرن الثاني الهجري حين كان سريك قاضيا على الكوفة. ذات يوم اعتدى الأمير موسى بن عيسى عم الخليفة العباسي المهدي على بستان امرأة تدعى سكينة، وكان بستانها بجانب بستانه، فأمر غلمانه فأزالوا حدود البستان ومعالمه وضموه إلى بستان الأمير ليصبح أكبر وأجمل وأضحى. تألمت سكينة وبكت، فهي أرملة فقيرة لا تملك غير هذا البستان، وكان عليها أن تتصرف بسرعة لتدافع عن حقها المسلوب. جلست تفكر فيما ستفعله. رن في أذنيها صوت جارتها أم أيوب: أنصحك يا سكينة أن تصبري وتحتسي بأمرك عند الله، فللأمير موسى بن عيسى صولته وزولته، ولا يجرؤ القاضي أن يحكم ضده. هزت سكينة رأسها معترضة ورددت: هذا كلام غير صحيح، فالحق يعلو ولا يعلى عليه، ولا بد للقضاء والقاضي أن يكون له سطوته على الباطل، وإلا فعل الدنيا السلام. أسرعت الخطى إلى نفس القاضي سريج وعرضت أمامه ظلامتها. استدعى القاضي سريج الأمير موسى بن عيسى ليحضر إلى مجلس القضاء لتتم دراسة الدعوى وعرض الأدلة والبينات. لم يعجب ذلك الأمير موسى بن عيسى، فماذا فعل؟ أرسل رئيس سلطة الكوفة إلى القاضي وحمله رسالة شفوية تقول: إن نسيت أمر المرأة والبستان فلك منا المال الذي تطلب، وإلا. هب القاضي سريج واقفا وامسك بتلابيب رئيس الشرطه وهو يصرخ غاضبا: الويل لك وللامير، اتطلبون مني ان اتقاضى الرشوه؟ اين انتم يوم الحساب؟ لماذا ستجيبون الله ان سالكم عن بستان تلك المراه المسكينه؟ لم تفلح اجراءات الامير ولا تهديداته في سمع القاضي سريج عن عزمه في نصره المظلومين، فقد أمر القاضي حراسه أن يودع رئيس الشرطة في السجن الملحق بالمحكمة بتهمة الرشوة وعطلت مهمة القضاء في إحقاق الحق والعدل والأمان. عندما وصل الخبر إلى الأمير صار صوابه وازداد تكبرا وطغيانا وجبروتا، فأرسل إلى القاضي سريك بعض المتزلفين ذوي السلطة والنفوذ ليصنوه عن عزمه في محاكمة الأمير، وإلا فلن يكون الأمر لصالحه. اشتد غضب القاضي وردد قائلا: العدالة لا تفرق بين أمير وعبد وبين غني وفقير، وعلى الأمير أن يحضر إلى مجلس القضاء شاء أم أبى. صمت القاضي لحظات ثم أردف يخاطب هؤلاء الوجهاء: وأنتم بتدخلكم في أمر القضاء لا بد أن يحل بكم الجزاء. صدق الأمير موسى بن عيسى ما يسمعه من خادمه الذي قال له: لقد سجن القاضي كل من أرسلتهم للوساطة يا مولاي. استولى عليه الغضب وبدأ يزرع الغرفة جيئة وذهابا بخطوات مضطربة، وعقله يفكر في حل سريع يسترد به هيبته التي بدأ يفقدها جراء تصدي القاضي سريج لما يفعله. كان الحل الذي استقر عليه هو أن يرسل مجموعة قوية من حراسه إلى السجن لتخرج المسجونين بالقوة، وبذلك يضرب قرارات القاضي بعرض الحائط، وهذا يوهن قوته ويوقفه عند حدوده. قرر الأمير هذا ونفذه، ولكن هل كان حسه في محله؟ هل رضخ القاضي سريج وتراجع عن قراره؟ إثر هذه الحادثة ذهب القاضي سريج إلى بيته فلملم بعض الحاجيات، وقد عزم على السفر إلى بغداد للقاء الخليفة المهدي ليعرض أمامه القضية. سألته زوجته: وماذا إن لم يتجاوب الخليفة المهدي لطلبك؟ ماذا ستفعل إن قرر نصرة الأمير موسى بن عيسى وتأييده في كل ما يفعله؟ أجابها: عندها سأطلب من الخليفة أن يعفيني من منصب القضاء، فوالله ما طلبت من بني العباس ولاية القضاء، وإنما هم الذين أكرهوني عليها، ولقد وعدوني أن أكون عزيزا حرا وطلبوا إلي أن أتوخى العدل في الحكم، ولا أرى داعيا للبقاء في مجلس القضاء إن كنت عاجزا عن أداء الأمانة. لم يسر القاضي سريج في الطريق الموصل إلى بغداد إلا بضعة أميال حتى سمع خلفه جلبة كبيرة، فالتفت خلفه فإذا هو بالأمير موسى بن عيسى ومعه بعض حراسه. تأهب القاضي للدفاع عن نفسه، وقد ظن أن الأمير أتى ليلحق به الأذى أو يمنعه من السفر. بعد دقائق اتضح الموقف واتضح الأمر. فقد أتى الأمير موسى بن عيسى ليصلح ما صدر منه من تعسف واستبداد بعد أن أبلغه بعض أعوانه من أهل الخير والصلاح بما عزم عليه القاضي، ونصحوه أن يتدارك الموضوع قبل أن تصل فتوى القاضي إلى الخليفة، وعندها لن يفيده ندم ولا تراجع، فهو يعلم تماما كيف سيكون موقف الخليفة المهدي الذي طالما أكد على أهمية القضاء وعدالته في نصرة الحق والحقيقة. إذا رضخ الأمير موسى بن عيسى للحق والعدل أخيرا، فماذا فعل القاضي شريك وكيف حكم؟ قال القاضي شريك للأمير: لا حديث بيننا إلا بعد أن ترد إلى السجن جميع من أمرت بسجنهم. هز الأمير رأسه بالموافقة، فتابع القاضي: وعليك أن تحضر إلى مجلس القضاء غدا مع المرأة المتظلمة لننظر في الظلامة والبينات. رضخ الأمير لما طلبه القاضي على مضض، وحضر في اليوم التالي إلى المحكمة وجلس بجانب غريمته سكينة. كان وجه الأمير كالحا يفرح بالغيب، بينما اكتسى وجه سكينة بالفرح والغبطة والامتنان، وراحت تبث شكواها من جور الأمير وجبروته دون خوف أو تردد، فالحق يعلو ولا يعلى عليه. لم يكن لدى الأمير موسى أي بينة أو حجة يدافع بها عن نفسه ويبرر بها غصبه للبستان، وصدر حكم القضاء بلسما شافيا لسكينة ولأمثال سكينة. على الأمير أن يرد البستان إلى صاحبته وأن يعيد حدوده ومعالمه كما كانت في السابق. وخرجت سكينة من مجلس القضاء والدنيا لا تسعها من الفرح، وهي تردد قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر. إخوتي وأخواتي، كانت هذه قصتنا لهذا اليوم، أستودعكم الله تعالى على أمل اللقاء بكم مع قصة أخرى من يحكى عنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.